الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ترجمة الحديث قال باب بيان أن المنهي عنه يجب تركه بكل حال والمأمور به يجب فعله في حال دون حال وبيان سبب هلاك الأمم ثم ذكر قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذه فيها قاعدة بإذن الله، هذه القاعدة يعني تكون سببا لاجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف، وهو أنهم إذا اختلفوا في شيء جعلوا مرجع خلافهم الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه قاعدة، قاعدة أن ما أمر به النبي يجب علينا الأخذ به والعمل به، وما نهانا عنه يجب علينا أن نتركه. ثم قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيها التنبيه على أن جميع الأوامر مقيدة بالاستطاعة، جميع الأوامر في الكتاب والسنة مقيدة بالاستطاعة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، يعني الحج، من استطاع إليه، وكل ما أمر الله عز وجل به كله مقيد بالاستطاعة، إذا استطاع الإنسان فعل، ما استطاع فإنه لا يجب عليه. مر معنا قوله تعالى ليس على المرضى ولا إذا نصحوا لله ورسوله، وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فيها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لفساد أمور الدنيا، كما أن الدين يفسد خلاص، فأيضا هي سبب للعقوبات التي تحل من الله على الناس. فإن بني إسرائيل لما عصوا موسى حين أمرهم بالجهاد عاقبهم الله عز وجل بالتيه، فتاهوا في الأرض 40 40 عاما حتى جاءت ذراريهم من بعدهم. وقوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قوله واختلافهم على أنبيائهم. فالآية تدل على ماذا؟ وهي قوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. ما معنى زبرا؟ يعني كل فرقة اتخذت كتابا غير كتاب الله تعظمه وتعمل به، الزبر يعني الكتب. ثم قال كل حزب بما لديهم كل حزب بما لديهم فرحون. الحقيقة الآية أولها، أول هذه الآية قوله تعالى إن أمتكم هذه أمة واحدة، إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إشارة إلى وحدة الملة. وحدة إيش؟ الملة. هذه في سورة المؤمنين قال إن أمتكم أمة واحدة وكل إليه راجعون. وفي الآية وفي آية الأنبياء قال إن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا الأولى قال وأنا ربكم فاعبدون في المؤمنون. وفي الأنبياء قال وأنا ربكم فاتقون. إذن الأولى دلت على ماذا؟ انتبه، الأولى دلت على وحدة الولاية، وحدة الملة والعقيدة، وحدة الملة والعقيدة في قوله وأنا ربكم وأما الثانية فهي دلت على وحدة العمل، افعل ولا تفعل وأنا ربكم فاتقون. وأخصه انتبه، وأخص العمل المنهاج، أخص العمل المنهاج والسبيل والسنة، هذا أخصه وأعظمه. ولذلك قال وأنا ربكم فاتقون. وش يدل على ذلك؟ يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به بعده لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هنا إذن قال في الأولى كل حزب، إذن لاحظ ما هو السبب في تفرق الناس إلى أحزاب، ما هو السبب في تفرق الناس إلى أحزاب؟ منها أولا الانحراف عن العقيدة، ثانيا في الآية التي بعدها قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم تأتينا هذه غير الآية الأنبياء قال وقطعنا قال أما الآية أما الثانية فهي مخالفة السنة، مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ماذا قال فيها؟ قال فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما، والأولى قال كل إلينا راجعون، الأولى في الأنبياء قال كل، وفي المؤمنون قال كل حزب بما. إذن سبب تولد الأحزاب هو الاختلاف في العقيدة. وش نظير هذه يا أخوان؟ وش نظيرها في القرآن الكريم؟ وش نظيرها في القرآن؟ يعني أن الحزبية تكون في مقابل وحدة العقيدة. وش نظيرها في القرآن؟ أقرب لكم، يعني في سورة مريم، في سورة مريم عليها السلام لما قال عيسى لهم أنها قال وأن الله ربي ورب فاعبدوه هذا صراط ليش؟ وش قال بعدها؟ فاختلف الأحزاب، ما هم أحزاب، فاختلف الأحزاب من بينه، منهم من قال هو الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من تفرقوا إيش؟ إذن صارت الحزبية مقترنة بإيش؟ بفساد العقيدة، حزبية أو مقترنة بفساد إيش؟ بفساد الاتباع، فساد الاتباع وترك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون إذن هذه عقوبة إيش يا إخوان؟ عقوبة مخالفة الكتاب والسنة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال؟ فقطعناهم، مثل ما قال الله في قوم سبع فمزقناهم كل ممزق. هل تشوف يعني حال المسلمين اليوم؟ ما هو بعيد عن هذا. قال قطعناهم في الأرض إيش؟ أمما، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال منهم الصالحون، ولكن إذا كثر الخبث ما ينفع وجود بعض الصلاح، إذا كثر الخبث ما ينفع. قال منهم الصالحون ومنهم دون إيش؟ وبلوناهم بالحسنات والسوء، ومع ذلك الله عز وجل ما بل بلاهم، ابتلاهم بالحسنات والسيئات ليش؟ علشان يرجعون، ابتلاهم بالحسنات والسيئات لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون. شوف إيش كذا، كان فيه بعض الفوائد في هذا الحديث. حنا تعدي الحديث وله نفس الحديث ما تعدينا شيء. اشتري الكلام اللي عندي انا به في, في, في هذا بعد هذا الشوي ببيان ان فاتقوا الله ما استطعتم. فيها التنبيه يا اخوان على ان الاوامر يفعلها الانسان في حال دون حال، صح؟ كما قال النبي لعمران بن حسين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، ان لم تستطع فعلى جنب. اما اذا نهى الله عن شيء فهو منهي عنه بكل ايش؟ بكل حال، منهي عنه بكل حال. انت في سؤال حول تستطيع اي ذكرنا نعم، وان الاوامر والنواهي مقيده بايش؟ مقيده بالقدره والاستطاعه. الا النواهي، لا النواهي خلاص، النواهي اذا نهى الله تترك، ما عاد في تقول انا الا عاد ندخل الا في ما يتعلق بالضرورات، ما يخفى عليك. الا ما اضطررتم، الا ما اضطررتم اليه. هو الأوامر فقط، كل الأوامر مقيدة بالاستطاعة، أما النواهي فإنه يجب تركها بكل حال، يجب تركها بكل حال. هنا فيه قوله، انتبهوا يا إخوان، قوله كثرة مسائلهم، كثرة إيش؟ يعني فيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى، فيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون إيش؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يوم بين قال ما لونها؟ إذن هذا كثرة المسائل، وهذا ما يعني سلم الله عز وجل الصحابة منه، ما عندهم جدال ولا عندهم إيش. ولهذا لما حدث النبي بحديث الحج، أمر الحج، قاله أحد الصحابة: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يحب هذا السؤال، فقال: لو قلت في كل لواجبت، ذروني ما تركتكم، ما دام سكت ولا قلت لك شيء لا تسأل. ليه؟ لأن هذا قد يكون سبب إيش؟ سبب لأن الله يوجب عليك، يوجب عليكم شيئا ليس واجبا، ليس واجبا. هنا وفي قوله يا أخوان: وقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيه دليل على أن الأصل في النهي التحريم، فيه دليل على أن الأصل في النهي التحريم. وقوله قال بالاستطاعة، وقوله ما استطعتم، قوله ما استطعتم فيه إشارة إلى القاعدة الفقهية أن الواجبات تسقط بالعجز، وعبر عنها بعضهم بقول: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وفي قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، إشارة إلى عقوبة مخالفي الرسل، إلى عقوبة مخالفي. وقوله: قطعناهم في الأرض أمما، إشارة إلى نوع آخر من العقوبات.